بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 22. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. On a pris أمس des catégories de hadith, فمن يذكر منها شيء؟ ما معنى المدرج؟ هو أن يدخل الراوي قوله في الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل بلا فصل ولا تمييز. نعم. T'as l'impression que كلام الراوي que ce soit الصحابي ou autre c'est كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا c'est الإدراج. الإدراج ça vient de l'إدخال. Tu fais rentrer ce كلام في هذا الكلام. هذا الحمد لله c'est compris. Le deuxième نوع qu'on a vu ما هو؟ مدبج. مدبج. بالفتح. المدبج ما هو؟ الرواة ياخذ من روى الاول ياخذ من روى ثاني والعكس والعكس. نعم. هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. مثال مثل عائشة تروي عن عباس علي بن عباس وابن عباس يروي عفوا ابو هريرة. نعم احسنت ابو هريرة وابو هريرة يروي عن عائشة. هذا مدبج اي رواية الاقران بعضهم لبعض وهذا يروي عن هذا وهذا عن هذا. ثم on a vu المتفق والمفترق. المتفق هو أن يتفق في أسماء الرواة. نعم. مثلا راويان ils ont le même اسم لكن يعني يختلفون. نعم. كل واحد شخص طه. Et on a vu المؤتلف والمتفق avec المختلف. نعم. مؤتلف ايه لو كونترير مختلف. ما معنى هذا المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف الاجماع بالخط. نعم. المفترق بالنقاط نعم بالنطق. نعم. نعم اي النطق. النطق سانغلوب que ce soit النقاط que ce soit une شده que ce soit. نعم. مثل سلام وسلام. سلام سلام والسلام. نعم. عبد الله بن سلام الصحابي وعبد الله بن سلام يا بوكو دوتر. نعم. عباس عياش وهكذا. هذا سي كومبري. قال رحمه الله تعالى والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد منكر. On a vu un قسم qui ressemble à celui-là. ما هو فيما تقدم؟ ها الشاد. C'était quoi الشاد؟ الشاد المقبول اي راوي ان يروي المقبول يخالف من هو أولى منه. المنكر يخالف من هو أولى منه لكن ضعيف. Donc c'est comme le shad. Il rejoint le shad في المخالفة. الشاد يخالف et المنكر يخالف. لكن الشاد il est مقبول. C'est pour ça qu'on l'appelle le shad. Et le hadith المنكر c'est ce راوي qui خالف les autres لا يحتمل هذا. لا يحتمل التفرد كما قال أي لضعيف. هذا لا ديفيرونس انت المنكر والشهاد. قال المنكر لغة من أنكره فلان أي جحده ولم يعرفه ولم يعرفه. C'est le contraire de معروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وفي الاصطلاح ما تفرد به راو. تأمل التعريف. ما تفرد donc il est tout seul. يخالف les autres. قال ما تفرد به راو لا يحتمل تفرده أو لا يحتمل تفرده لضعفه كما عرفه الناظم. Il est tout seul, il est ضعيف et خالف les autres. لا شك سا منكر. حديث منكر. Il serait مقبول et خالف les autres. On a vu قسم الشاد. ما بالك il est ضعيف. هذا اللي سهل. قال وقوله تعديله. قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. قال قوله تعديله الأولى أن يقال فيه توثيقه لأنه يشمل الضبط إذ قد يكون الراوي عدلا في نفسه وحديثه منكر. نعم. Donc ça, ça montre la précision de أهل العلم. التعديل ça peut être un عدل لكن il est خفيف الضبط. On l'a vu هذا. إمام بالسنة c'est un عدل لكن في الحديث il a un ضعف. Il oublie, etc. لكن توثيقه ça englobe الضبط. Donc ça englobe أنه سعد et كذلك سثقة et في الحديث أنه son hadith il a accepté. فهذا c'est plus précis. قال إذ قد يكون الراوي عدلا في نفسه وحديثه منكر لضعف في حفظه. On avait cité des exemples مرة. قال في حفظه هذا على تعريف الناظم وهو أحد تعاريف المنكر عند العلماء. Le خلاف في هذا vous le verrez إن شاء الله dans les autres livres. قال والمشهور في تعريفه في الاصطلاح مخالفة الضعيف في روايته لما رواه الثقات. هذا تعريف طيب. مخالفة الضعيف في روايته لما رواه الثقات. ضعيف يخالف دي ثقة. لا شك سي خالف الثقة تبا بخوند قول الثقة لأنه إذا ضعيف أصلا ما بالك يخالف من جماعة. هذا سو حديث ونجي غايد منكر. قال فهو كالشاذ. C'est quoi la, le, la chose qui ressemble au shad, le hadith munkar? Al-mukhalafa. Ahsant. Les deux, il y a une mukhalafa. Qala wa yufariqu fi anna al-rawi al-mukhalif fi shad maqbul. Al-rawi fi shad, il est khalif, lakin lui-même il est maqbul. Ima hasan al-hadith, ima sahih. Amma qala wa fil munkar ghayr maqbul. Il est da'if. Donc, al-munkar wa shad, ça se ressemble, lakin الشاذ سيبور المقبول المنكر سيبور الضعيف اي لي دو سي مخالفه. قال فلم يصب من سوى بينهما كما قال ذلك الحافظ. سا سا تو مونتر اي تو فيرا دون لي زوت ليف كو بعضهم من المحدثين الشاذ المنكر بوغو سي باراي اي في الحقيقه سا ديفيرونس اي مهمه اي سا تيد ا ديفيرونسي انتر لي دو قسم كما قال الحافظ اي ابن حجر رحمه الله عليه. هذا المنكر. نقرا مثالا. قال مثاله ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة. حديث مبهم عن أبيه صح؟ عند من؟ عن أبيه سمبهم؟ سيبا مبهم لأننا on sait c'est qui son père. عن هشام ابن عروة عن أبي دونك سي عروة عروة عروة ابن الزبير الإمام الكبير. قال أن رسول الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. الحديث. قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح. نعم شيخ صالح. En connaissant les alfaz de l'ulama fi al-jarh, tu sauras que l'afdat al-shaykh c'est un jarh. عندهم. C'est comme ils disent, بداية al-jarh. قال أخرجه له مسلم في المتابعات. نعم. Il l'a pas, l'imam muslim, il l'a pas rapporté son hadith في الأصل, في المتابعات. غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل أو من يحتمل أو يتحمل التفرد. تفرده بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف فقال ابن معين ضعيف. هذا واضح ضعيف أي خالف لزوت صح حديث المنكر تفرد به. وقال ابن حبان لا يحتج به إلى آخره. donc ça il a cité في الحقيقة cet exemple تفرد mais il n'y a pas de مخالفة. et nous ça vous le verrez plus tard, nous on veut un exemple avec le مخالفة et c'est le deuxième exemple qu'il va citer. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب كانه حبيب ils ont mis le شكل هنا ابن حبيب وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقري عن أبي إسحاق قال عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرأ وقرأ الضيف وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. دونك المنكر مرفوعا أي المعروف الموقوف كيسك خالف. قال هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق قال الحافظ وعرف بهذا أن بين الشاد والمنكر إلى آخره. دونك مخالفة قال كذا في النزهة والذي في علل قال أبو زرعة هذا حديث منكر إنما هو عن ابن عباس موقوفا. نعم فيا خلاف يا خلاف بعضهم يجز عن أبي إسحاق موقوفا بعضهم يجز عن ابن عباس. على كل حال إلى منكر أي ضعيف كخالف ذي ثقات. على كل حال المنكر مخالفة الضعيف للثقات. نقرأ المتروك في غصب. قال رحمة الله عليه أي الناظم الإمام البيقوني رحمه الله متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قال المتروك مأخوذ من الترك إلى متروك أي اندلس حديث. وقال ابن منظور في اللسان تركت الشيء خليته. قال وترك الشيء تركه طرحه وخلاه كما في المعجم الوسيط معروف. دونك المتروك سافيان دو الترك ديليسي. قال وفي الاصطلاح ما تفرد به راو أجمع على ضعفه contrairement au ضعيف. Tu peux avoir un raoui ضعيف, il y a un khilaf. الإمام الفلاني دي il est ضعيف. Un autre dit là, il est حسن. Un autre dit là. أما المتروك إجماع الحفاظ إجماع الأئمة أنه il est ضعيف. Ça va être quoi le niveau de ce ضعيف? Un ضعيف شديد أو يسير؟ شديد. نعم. Ça te sera utile هذا في الشواهد والمتابعات أن المتروك اللي شديد الضعف أجمعوا على ضعفه. قال إما لكونه متهما بالكذب كما قال الحافظ. C'est la différence entre المتروك والموضوع qu'on verra demain إن شاء الله. أما الموضوع سان كذاب. On va voir que le راوي سان كذاب. أما المتروك أجمعوا على ضعفه. Ils sont tous d'accord qu'il est ضعيف et il est soupçonné de mentir. أو كثير الغلط. كذلك il se trompe beaucoup. Tellement qu'il se trompe, إجماع الأئمة كلا ضعيف. قال أو شديد الغفلة. قال أو روى ما يخالف قواعد الشريعة. مثلا ce hadith il contredit le tawhid. Il contredit le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. Il contredit des choses qui sont معروف في الدين. فسي un hadith il contredit قواعد الشريعة. اعلم أنه il est متروك. Il y a متروك فيه. أنا سأ حديث il est شديد بالضعف. Et on va voir des أمثلة. قال مثاله ما يروي عمرو ابن شمر كانه ابن شمر ينظر ضبط اسمه. قال عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي. cette سلسلة en général il y aura du غلو في علي. c'est pour ça que cette سلسلة elle est متروكة. جابر الجعفي عن حارث الأعور كذلك عمرو. قال النسائي والدارقطني في عمرو ابن شمر متروك الحديث كما في الميزان والموقظة للذهبي. تمام نحن في ان اكزامبل نقرا من اونبالير دون نوتر رسالة اون فينيسون كلام اولا. وقول الناظم فهو كرد اي كالحديث المردود الاتي ذكره اي يغسمبل موضوع الا لا ديفيرونس ان الموضوع فيه كذاب او زنديق او منافق او اما المتروك أجمع على ضعفه أي لمتهم إما بالكذب إما إلى بوكو دغا. فالمتروك إلي أنتسو الموضوع إلي بلو فور في الضعف إلي بلو غاب. هذا سي تو فو أن ترتيب وإلا لي دو سون روجوتي لي دو سي من الضعيف. قال وهو الموضوع فهو يشبهه إلا أنه أخف منه. دونك المتروك إلي أخف. إي أنت على كل حال تا متروك تا موضوع تو سا سي روجوتي. Tout ça s'est rejeté عند المحدثين. Ce genre de hadith. Matruk, munkar, mawdou. C'est pour ça qu'il les a cités à la fin, l'un après l'autre. قال إلا أنه أخف منه لأنه لم يتعين كذب راويه كالموضوع. أما الموضوع يا كذاب فيه. Obligé. C'est pour ça qu'ils ont dit موضوع. موضوع, ça veut dire وضعه. Il l'a inventé. Et s'il l'a inventé, c'est que c'est un كذاب. أما المتروك لا. المتروك أجمع على ضعفه. لكن est-ce que c'est un كذاب? Il est متهم. Il est soupçonné d'être de mentir. Et il y a une différence entre le soupçon et la certitude. Ma'rouf, il y a une différence. قال وإنما اتهم بالكذب أو فحش غلطه أو نحو ذلك. Donc على كل حال الضعف il est شديد. أي il est أشد في الموضوع. نقرأ من شرح شيخ حسين. Est-ce qu'il a cité un مثال? قال مثاله حديث علي وعمار عند الدارقطني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر في يوم عرفة. قال من طريق عمر ابن شمر الكوفي قال النسائي والدارقطني متروك الحديث. دونك سو حديث فيه القنوط في الفجر فيه عمر عمر ابن شمر سويكينو إلى ستة شيخ سعيد كذلك. فائدة كيف يعرف الراوي أنه متهم بالكذب؟ Et ça c'est un سؤال طيب. Comment savoir que son raoui est متهم بالكذب حتى son hadith devient matrouk. Lui-même il est matrouk, son hadith il est ضعيف. قال الشيخ حزين il cite هذا من نزهة النظر للحافظ. قال يعرف بأمور. أولا بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. Et ça c'est une قرينة طيبة. Ce hadith tu le connais ou il est rapporté que de son tariq. C'est une alama. Pourquoi les autres ils ne l'ont pas rapporté? Ça ne suffit pas. Mais c'est une alame. Il est tout seul à le rapporter. Et ce hadith est khalif al-qawa'id. Maintenant, un hadith ishara ila shirk. N'a'oudou billah. Ça, ça montre un surah ou yawoulan, il est le seul à rapporter. Il khalif al-qawa'id. Qala thalitan en yu'raf bil kadhib fi kalame. Même si dans le hadith, il ne ment pas, mais il témoigne en dehors. Quand il ne rapporte pas des hadiths, quand il parle dans la vie de tous les jours, il est ma'rouf bil kadib. Donc, c'est possible qu'il mente kadhalik quand il rapporte des hadiths. Hada al-rawi l'an, il est mutaham. Son hadith, lui-même, il est matrouk, il délaisse son hadith. Mais l'ijma. Hada kalam tayyib. Vous retrouverez ce kalam, incha'Allah, fi An-Nuzha. An-Nuzha, c'est un kitab muhim jiddan dans ce fan. C'est بمنزلة الواسطية في العقيدة, c'est بمنزلة كتاب توحيد dans le توحيد, c'est بمنزلة الأجرومية في النحو. C'est un أصل النزهة للحافظ ابن حجر. حقيقة c'est le travail de longues années, il a rassemblé beaucoup de كلام de علماء qui étaient avant lui et il a fait une خلاصة طيبة في المصطلح نزهة النظر شرح نخبة الفكر رحمة الله عليه. هذا المتروك. كذلك بعض العلماء اللي appelle المطروح. الإمام الذهبي رحمه الله اللي appelle المطروح. Si tu veux un tertib الآن, t'as le ضعيف qu'on a vu au départ, il manque un des شروط de الصحة. T'as le matrouk, il est pire. Et t'as le موضوع, c'est encore plus grave. فيه كذاب واضح. Ça c'est un tertib. Et inshallah avec les autres livres, tu comprendras هذا أكثر. قال الإمام البيقوني رحمه الله والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. نعم الكذب المختلق المصنوع اي مصنج il est inventé fabriqué هو il invente un isnad il invente un mat pour et on va voir انه il y a des raisons il y a plusieurs raisons qu'on va voir الان. قال الموضوع لغة ça vient de وضع يضع موضوعا على وزن مفعول. قال الملصق قال وضع فلان على فلان اي الصقه به اي lui colle quelque chose اي il invente sur lui يكذب عليه. قال وهو المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي اي لغه. قال وفي الاصطلاح et c'est ce qui nous intéresse المكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو خلقا أو خلقا عمدا أو خطأ. نعم سمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم استسفي بعمد نعوذ بالله فهي وعيد شديد كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا من أسباب دخول جهنم. Et c'est grave le kadib ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Léanna, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, son sahib al sharia. Al mu'ayyad bil wahi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, mentir sur lui, tu mens sur din. Léanna, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se propage et c'est du din. Enfin, wa'ad al-nas, imayyiz pas entre le sahih ou le da'if. Entre le haq ou le batil. Entre le sawab et le kadib. Il maîtrise pas ça, il différencie pas. Il entend qu'à le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pense que c'est vraiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Voilà aussi c'est qui a dit ce hadith. Voilà aussi c'est un hadith mawdou' makdoub alayhi. Et ouais, il va l'appliquer tadayyunan. C'est pour ça que c'est grave. Et ça, ça nous montre l'importance de at-tahri 'inda ar-riwaya. Quand tu rapportes un hadith, c'est important de savoir d'où il vient. Voilà où t'as pas les tafasil, Fulan Rawah dans tel kitab, lakin aham shay, tu sais qu'il est sahih, tu sais qu'il est thabit. Et si t'as un doute, ne te précipite pas, tu dis qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, si t'as un doute, fais des recherches, hatta tatayaqqan, tataakkad, et après tu propages bi raha. Qala 'amdan aw khata'an wa huwa sharr al-ahadith adh-dha'ifa. Na'am, c'est le plus grave. C'est le plus daïf. قال كما قال ذلك أبو عمر ابن الصلاح صاحب المقدمة الآن إلي كونيو ستمام عندكم أبو عمر ابن الصلاح صاحب المقدمة إلي كونيو بمقدمة ابن الصلاح تعلمون أنه c'est une référence في هذا الباب son livre et cet imam c'est une référence dans cette matière الحديث قال العراقي صاحب الألفية تقدم معنا un grand élève d'Ibn Hajar al-Asqalani, sahib al-Fath, il a une alfiya fil mustalah. تقدم الكلام عليها. قال شر الضعيف الخبر شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع. نعم, il a cité هذا pour te montrer أنه c'est شر الضعيف. نعم, لأنه c'est du كذب. T'as des hadith ضعيفة, là des أصول. T'as des hadiths da'ifa, ou le sanad il est da'if, le matn, le ma'na il est sahiha. Amma hada, c'est du kadhib wadih. Vous allez voir que ça khalif le qawa'id, ça khalif le sharia, ça khalif le din. Qala wa asnaf al mawdu'in, wa asnaf al wadda'in. Al wadda', c'est celui qui invente. Al mawdu' maf'oul. Al wadda', c'est le fa'il. C'est lui qui invente. Ça vient de le wadda'. Aïe, c'est lui qui invente ce hadith. قال واصناف الوضاعين الزنادقة. الآن t'as plusieurs catégories de wadda. Parmi eux, الزنادقة. والزنديق معروف. تقدم معنا أنس في شرح مسلم أو في شرح البخاري نسيت. Dans les دروس في المركز. تقدم معنا أنه ما معنى الزنديق؟ يخرج من الدين. الخارج من الدين ها كذلك الملحد المنافق سسان زنديق يفي أباغيتخ الإسلام إسا مجرم كافر ملحد المنافق اعتقادي كذلك إلا با الدين ني إسلام ني يهودية ني نصرانية مما الدين باطل إلا با سا ملحد لبلوغيال زنادق لسنجولي زنديق فهؤلاء يضعون des hadiths. Ça, c'est le premier qisme, al-zanadiqa. Wa ashab al-qal wa asmaf al-wadda'in al-zanadiqa wa ashab al-ahwa. Kadhalik. Ashab al-ahwa al-mubtaja'a. Ou rubbama, il invente un hadith ou il rajoute quelque chose pour propager son madhhab baqil. Et ça arrive. Na'oudu billah min al-dhalal. Qal wa al-ta'assub al-madhhabi. Ça arrive. بعضهم شدة التعصب إلى فوت أحاديث في فضائل الشافعي أو في فضائل الإمام مالك أو في فضائل أبي حنيفة إلى فوت قال وأصحاب الشرة نعم كانه الشر وأصحاب الشر ينظر قال وحب الظهور من المحدثين ممن رق دينه نعوذ بالله نعم إلى أن دين إيمان ضعيف أن دين صن ديني لفب ولو سام حديث يغبر دي حديث لكن pour se montrer pour faire croire qu'il a beaucoup de riwayat خاصة il n'y a que lui qui rapporte ce hadith il invente نعوذ بالله ça montre أن العلم ça suffit pas tout seul علم وإيمان عقيدة صحيحة عمل تباد c'est ça qui donne des fruits أما علم comme un ordinateur الآن l'ordinateur il y a des millions de riwayat dans l'ordinateur لكن لا ينتفع بشيء فهكذا المحدث أو طالب العلم il a beaucoup de riwayat, il connaît beaucoup de choses et il applique pas, il propage pas, il patiente pas لا يثبت حقيقة, il n'y a pas de fruits c'est comme un arbre et il n'y a pas de fruits les gens ne profitent pas, il a du ilm لكن ce ilm c'est une hujja contre lui c'est un exemple مع هؤلاء الوضعين قال وأصحاب التدين الناشع عن جهل كذلك الجهل il aime le din c'est pour ça il a dit أصحاب التدين مثل بعض العباد إلى مدين ربما إلى فونت حديث والعياذ بالله pour فضل قيام الليل أو pour encourager les gens dans une chose une عبادة نعوذ بالله أو يبخباج Il prend pas ce hadith moudou. قال عن جهل وأصحاب الأغراض الدنيوية كذلك. Un profit de dunya, il invente un hadith pour profiter encore plus. فضل تل شوز فضل تل شوز نعوذ بالله. قال ومن يغلط من المحدثين قال فيضيف كلام الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الغلط. فعريب. قال ومنهم من ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه. كذلك بعضهم c'est pas lui qui fait le wada, c'est pas lui qui invente, لكن il est éprouvé, إما un proche de sa famille, إما un ami, il le trahit et il a des kutub, خاصة à l'époque الأئمة, ils avaient des kutub, leur riwaya, et ils rajoutent des choses et ouais, il est pas au courant. ثم après sa mort, si ces hadiths sont propagés, il y a du kadib dedans. Et هو في الحقيقة il a rien à voir, c'est واحد يدس, il ment sur lui, il fait rentrer des choses dans son hadith, il invente. Ça arrivait à des a'imma, leurs enfants sont devenus des rawafid, matalan, et il fait rentrer des hadiths du kadib dans les hadiths de son père, fait ravd. Wal'iyadu billah, wassab sahaba, etc. قال ومنهم من ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه كحماد بن سلمة مع ربيبه ونحوهم. هذا ça arrive. L'importance de faire dua, qu'Allah nous préserve de l'ashrar. T'es pas à l'abri. Wallah, rubbama, un proche. Et il a du char, ça devient un sahib hawa, il rentre avec des groupes égarés, et un tata ala haq, rubbama it harb. Lianna, al bid'a wal ahwa, ça change la personne, il ne connaît plus ni lien de famille ou la shay. Faqat harb, ala al haq. L'importance de faire l'adhkar, l'importance ad du'a, l'importance ad taqwa, l'importance de s'écarter des ma'asi, sallallahu al-thabat wa al-afiyah. Tout ça, ça t'aide. Voilà, un veut te faire du mal. احفظ الله يحفظك. C'est Allah qui préserve. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال الشيخ سعيد رحمه الله وكل صنف من هذه الأصناف يضع الحديث لغرض يطابق حاله كما هو معلوم. On va voir plus en détail. قال وتعمد الوضع يجرح في عدالة صاحبه. نعم بل بل يا وعيد شديد تقدم الحديث ان التعمد سي غراف منتير سور النبي عليه الصلاه والسلام اما سي بلو il fait plus partie de l'udul la chaque c'est un كذاب. قال وتسقط روايته بذلك فلا يعتمد عليه بعد ذلك ولا لا يعتمد عليه c'est il est qualifié de كذاب et on peut plus lui faire confiance. قال اما من غلط في الحديث وكان غلطه عن غير تعمد فلا يضر ذلك في عدالته وروايته. نعم اما il se trompe c'est un imam فيحصل هذا ça arrive et tu fais la différence entre celui qui se trompe et celui qui fait volontairement. Là, celui qui se trompe il accepte النصيحة et il revient et il montre الحق. قال عدا ما غلط فيه. نعم اما le hadith, la riwaya dans laquelle il s'est trompé, on la rejette, elle est ضعيفة. اما le reste فصح حديث سيسافقة سافقة. قال وحكم رواية الموضوع حرام. autre مسألة أنت c'est pas toi qui invente le hadith لكن le fait de le rapporter لا يجوز. si tu sais que le hadith est le موضوع بل الواجب c'est de mettre en garde et de avertir, montrer que ce hadith est le موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais dit ça. أما le rapporter et واحد il dit moi c'est pas moi qui l'ai inventé. نعوذ بالله. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Comment tu t'entraides في هذا؟ لو واحد يمان sur ton père ou ta mère tu vas pas propager بل ستنكر عليه. فكيف في أفضل الخلق وكيف في السيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال وحكم رواية الموضوع حرام لمن علم حاله إلا مقرونا ببيان حاله فيجوز. كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه معروف أنه العلماء يغبط لأحاديث موضوعة pour mettre en garde et pour avertir الأمة. كذلك شيخ الألباني السلسلة الضعيفة إلى سيتي دي أحاديث موضوعة كذلك pour mettre en garde. هذا معروف. أما لبخوباجي خاصة avec ce love قال النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم et tu le dis et tu montres pas, هذا c'est خطير جدا. ça ouvre un باب de شر. قال العراقي رحمه الله وكيف كان لم يجيز أمره وكيف كان لم يجيز أمره لمن علم ما لم يبين أمره وكيف كان لم يجيز أمره لمن علم ما لم يبين أمره نعم دونك لا يجوز de le rapporter لمن علم أما celui qui sait pas ينبه ينبه أنه يا أخي fais attention à ce que tu rapportes ce hadith et les mawdou' ثم ما يدل هذا لكن صاغب ربما لا ينتبه يغابورت يسافي با قال لمن علم ما لم يبين امره اما سي سي pour le rapporter pour montrer حال الحديث comme ils font l'a'imma فلا بس لكن bien sûr t'appuies bien tu montres qu'il est mawdou et tu le rapportes c'est pas pour qu'on l'applique bel c'est pour montrer que c'est un mensonge هذا الحديث الموضوع نقرا من كلام اخينا تركي العبديني الى cité الاسباب plus en détail نقرأ من كلامه في الموضوع إلى كلام طيب قال والواضعون كذلك يجوز الوضاعون بالصيغة المبالغة وضاع قال للحديث على أصناف بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع نعم c'est ce qu'il a cité Cheikh Saïd tous les أصناف qu'on a vu أصحاب الأهواء الزنادقة الجهال بعض المتدينين لام الدين يبغى propagate des choses chacun il invente par rapport à son qasd par rapport à sa hawa مثلا il cite le premier قال فضرب من الزنادقة يفعلون ذلك premier قسم الزنادقة لماذا قال ليضلوا به الناس le qasd c'est des garés ولا زنادقة c'est pas des musulmans تعلمون انهم ils ont fait هذا في دين النصارى وفي دين اليهود ils ont inventé des choses ils ont menti pour égarer les gens les noms c'est de malahida كذلك في هذا الدين في هذا الدين يسعي لكن هذا الدين اللي محفوظ بحفظ الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وفق ويسر لبعض الناس العلماء الأئمة المحدثين de préserver بإذنه عز وجل ce الدين avec الإسناد فلهذا العلماء ولله الحمد depuis l'époque de الصحابه jusqu'à notre époque ils répondent à هؤلاء ils démontrent ce hadith c'est du kadhib ce hadith il est موضوع ce hadith il est مصنوع وهكذا قال حملهم على وضعها الاستخفاف بالدين كعبد الكريم ابن ابي العوجاء قال الذي امر بضرب عنقه محمد بن سليمان ابن علي فهذا قتلوه ولله الحمد سكذاب عبد الكريم ابن أبي العوجاء كان يضع أحاديث فضرب عنقه ولله الحمد قال وكمحمد ابن سعيد المصلوب والحارث الكذاب الذي ادعى النبوة شوف هذا الزنديق الخبيث يضع الحديث إلى prétendu que c'était un نبي قال والمغيرة ابن سعيد الكوفي وغيرهم ثم بعد ذلك ثانيا قال وضرب أي ضرب هنا بمعنى قسم قسم من الزنادقة وضرب يفعلون أي نوت كاتيغوري يفون قال وضرب يفعلونه انتصارا لمذاهبهم كالخطابية والرافضة وقوم من السالمية والروافض اسم معروف بهذا شيخ الإسلام il les a qualifiés de أكذب الناس وصدق رحمه الله c'est من أكذب الناس الخبثاء ils ont inventé des hadith الكافي leur livre et d'autres يكذبون على علي وعلى أهل البيت وعلى الصحابة ils inventent des choses et leur livre ils sont fondés sur هذا sur le كذب والنفاق فهؤلاء ils inventent des hadith إما في فضل أهل البيت إما في طعن الصحابة كذلك ضد عبادات ضد الشرك واضح قال وضرب يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم هذا كذلك الغرض الدنيا كما نزاوي expliqué Cheikh Saïd أن بعضهم الغرض إلى منطقة حديث c'est pour un profit de الدنيا بعضهم pour se rapprocher d'un roi d'un malik de quelqu'un qui a une haute place il invente un hadith قال كغياث ابن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح قال وكان المهدي إذاك يلعب بالحمام. نعم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إلى راجوتي ذيك المهدي كان يلعب بالحمام. Il a rajouté son offre qui correspond avec ce qu'il faisait ce roi. Fakat pour se rapprocher de lui, il a ce qu'il fait le roi al-An, c'est Tayyib. قال فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك. على كل حال لا يجوز هذا. لا يجوز d'inventer quelque chose sur un Nabi sallam. عمدا que ça soit pour les condés, pour n'importe quelle cause. La yajouz. قال رابعا وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد المدائني كذلك أجل الدنيا نعوذ بالله يتكسبون بذلك نعوذ بالله كذلك قصص pour attirer les gens. Les gens, ils aiment bien le gharib. Ils aiment bien les choses qui sortent de la normalité. Ils aiment ça. Les hadiths que personne n'a entendu. Les histoires fantastiques. Ils aiment ça. Il invente. Hatta il a un public. Hatta, na'oudou billah. Tout ça, en fait, tous ces asbabs, c'est va'af. Fait din. Il a khata, ça arrive. Lakin, ta'amoud hada, tout ça, c'est va'af din. Ou adam din. Kazzanadika al-rafidah. قال خامسا وضرب امتحنوا بأولاد لهم إلا سيتي هذا شيخ سعيد أو والراقين فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم. نعم إما أولاد من أصحاب الأهواء أهل الأهواء أو celui qui recopie son hadith c'est un munharif ربما pour faire du mal il invente une chose dans la riwaya de son shir ou de son père ou de son proche. هؤلاء يوم القيامة ils auront des comptes à rendre. أما l'imam lui-même il n'a rien à voir. Il a été éprouvé par هؤلاء. قال فحدثوا بها من غير أن يشعروا. نعم. ربما المحدث بعد ذلك il rapporte. Il y en a, c'est son livre. Ils ont rajouté. Il ne fait pas attention. ربما lui-même il lit هذا الشيء. Et il ne fait pas attention. بعض الناس يقول الشيخ فلان il a rapporté le hadith. Ça, ça te montre أن الشيخ العالم celui qui a une haute place أعداء الله يركزون عليه. Jusqu'à aujourd'hui. Ils essayent de mentir sur lui, ils essayent de l'accuser, ils essayent de déformer son image. Ils savent que s'il tombe, ça fera du mal à beaucoup de musulmans. Et ça montre qu'un salih, celui qui a une haute place, un cheikh, un grand talib, un imam, il entabille ceux qui sont autour de lui. Il fait attention, des proches ils veulent lui faire du mal. قال فحدثوا بها من غير أن يشعروا كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي. قال سادسا وضرب يلجؤون إلى إقامة الدليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعون كما نقل عن أبي الخطاب ابن دحية إن ثبت عنه من فتوى إلى نافي إلى بد دليل. Il invente un délit pour appuyer son avis. Na'oud billah. Ça, c'est grave. Ça arrive beaucoup عند الروافض. Il a un avis, il est gharib, pour appuyer, il invente un hadith. قال وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم. نعم, ils inversent le hadith. حتى ce hadith, il est gharib, ce isnad. Et les gens ils sont attirés par ça. فربما les gens ils écoutent et ils le propagent. قال ثامنا وضرب يتدينون بذلك لترغيب الناس في افعال الخير بزعمهم. هذا يحصل من بعض اصحاب إزام الدين comme il a cité Cheikh Saïd. فpour attirer les gens à faire salat, à lire le Coran, etc. ربما il invente un hadith. Celui qui fait telle chose, il aura telle récompense. Le Nabi sallam, il n'a jamais dit bihadha Allah. Et il l'invente, c'est pour que les gens suivent le haq. La yajouz lak. La yajouz lak que t'appelles les gens au haq et toi, tapes avec une tariqa batila. La yajouz. Ça arrive, hada min juhal, jama'at al-tabliq. Histoire fantastique. Ahyanan, ils le font passer un hadith. Et le but, c'est d'attirer les gens. Al-ghaya. تبرر الوسيلة. La fin justifie les moyens. نعوذ بالله. C'est une قاعدة كفرية. Nous, on appelle les gens haq avec le haq. Et on n'est pas responsable. Celui qui suit le haq, alhamdoulilah. Celui qui ne suit pas, Anbiya. Anbiya, yawm al-qiyamah, ils auront très peu de suiveurs. Anbiya. Bal, Nabi ya'ti wahda. Personne n'a suivi. Fama balouk nahnu. Appelle bi haq. Avec hikma, avec rifq, avec ilm. Celui qui suit, alhamdoulilah, celui qui ne suit pas, tu n'es pas responsable. C'est quoi l'un des sababs ? Un des gens, jahl, il aime bien le dîn, lakin jahl, et il s'impose des choses que personne ne lui a imposées. Il se fait du mal. Al-an, ta fulan, il a été guidé, alhamdoulilah, il est venu au masjid, il lit le Coran. Lakin toi, tu rentres, fiqaw le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kadaba alayya muta'amidan, fal yatabawu wa amaqadahu minan nar. Qal wa hum man soubouni ila zuhd. La yakfi hada. لا يكفي الزهد وعبادة يا بعد علم يا بعد عقيدة صحيحة يا بعد منهج صحيح ضلال الصوفية التصوف au départ c'était زهد avec le temps regarde où ils sont arrivés الآن الصوفية التجانية etc c'est des مشركون ils adorent autre qu'Allah ils ont une عقيدة ils ont du shirk في الربوبية الزهد ça suffit pas لا الزهد avec علم avec علم حتى تدور الله سبحانه وتعالى على بصيرة et tu dépasses pas les limites لأن الشيطان يأتي إلى هؤلاء du rouleau fil ibada. Il leur dit pas d'aller faire des ma'asi clairs. Là, du rouleau fil ibada. Hatta, ils finissent, wal iyadu billah, achad mina al-fasaqa. Allah, ils finissent achad. Qal wa hum a'zamu al-asnaf dhararan. Naam, limada. Lianahum, ils ont l'apparence de din. Ils aiment din. Fa, kathir min nas yagtarnouna bihim. Qal liannahum yihtasibuna bithalik wa yarawnahu qurba. فلا يمكن تركهم لذلك نعوذ بالله حتى هم يبونس كو سي اون قربه اي فيل با دي ليسي هذا كما اصحاب البدع كما تو في كي دي ليس البدع بور لو سي دو دين التبليغي تو دي ليس الخروج دي ليس الخروج بور لو سي من اعظم اصول الدين سو خروج كونترامون عاصي تو دي ليس الكول اي لو سي اي سي بور سا حتى بعضهم يديز ان شاء الله جو في ليسي جو في فير دي ايفور اي سي سي دو شر celui qui fait les choses il a beaucoup de mal à délaisser il y en a pour lui c'est du din et pour lui tu combats son din là tu trouves ahlul bid'ah c'est achad al-nas adawatan li ahlil haq qaf fala yumkin tarkuhum li dhalik wal nas yathiquna bihim wa yarkanuna ilayhim lima nusibu lahum min az-zuhd was-salah fayanqulunaha anhum et tu comprends pourquoi at-tasawuf war-rafd ça se propage très vite fil umma الجهال يسيبا الرافضة مثلا يزابل أئمي أهل البيت أئمي البروفيت أرسبكتي لفي دي بروفيت توس كلام فالجهال ما يدري ما يدري مسكين لا من النبي لا من أهل البيت فربما رفض هكذا الصوفية يفو دليس الدنيا يفو أدغي الله يفو بعض الناس يزام هذه الأمور فربما تصوف قال ومثال من كان يضع الحديد حزبة ما روينا عن أبي عصمة نوح ابن أبي مريم المروزي قاضي مرو قال فيما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نعم عصمة بكسر العين قال من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن إلى أنفطي عن عكرمة عن ابن عباس لأن عكرمة عن ابن عباس سيكوني Ikrima, il fait partie des grands élèves de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Fal'an, il a inventé. Avant Ikrima, tu ne trouveras pas le raoui, c'est un mensonge. Lakin, Ikrima, Ibn Abbas, il a inventé des hadiths fi fada'il al-Qur'an. Ils sont connus. Celui qui récite telle surah, il a telle récompense. Celui qui récite telle surah, telle récompense. C'est que de l'invention. Nabi, il n'a jamais dit hada. Qal, ils lui ont demandé. Min aylaka an Ikrima, Ibn Abbas, fi fada'il al-Qur'an, suratan surah. Chaque surah, il a cité un fond. قال وليس عند أصحاب عكرمة هذا ça montre l'importance du علم المحدث il connaît les élèves de عكرمة il recherche dans les كتب les élèves de عكرمة personne n'a rapporté هذا أبدا donc entre عكرمة ou les élèves de عكرمة ils ont rapporté des hadiths ils n'ont pas rapporté هذا enfin nous on fait des recherches là on s'aperçoit que c'est du كذب personne n'a jamais rapporté هذا عن عكرمة قال فقال إلى هيفوند إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن. الصنف الآن c'est il veut le خير il aime le دين il a vu que les gens ils se sont écartés du Coran et في الحقيقة c'est grave لأن ما جاء في القرآن وفي السنة صحيحة ça suffit celui qui veut le khayr. Lakin huwa, il a vu que les gens se sont écartés du Coran, il a inventé ces hadiths pour que les gens y reviennent au Coran. Abadan, tu guéris pas les gens avec shar. قال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة. Et ça c'est vrai. كثير من الناس يسكر القرآن ويشتغلون بقول شيخ فلان أو مذهب فلان. هذا سيطيب العناية بأقوال أهل العلم. لكن sans laisser l'asl. فهو il a vu cette maladie. لكن il avait pas la bonne solution. قال ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. Ah, il a inventé ce hadith, na'oudou billah, pour que les gens y reviennent au Coran. Hadal an, surawil an, il est mat'oun fiyah. Yana, où c'est du kadib. Qal, wa kana yuqal li abi isma, hadha nuh, al jami' faqala abu hatim ibn hibban, jama'a kulla shay'in illa s-sidq. Sahih, il a tout rassemblé sauf le haq, sauf s-sidq. Wa qala abu abdillah al-hakim, wada'a haditha fada'il al-Quran. Alhamdulillah. C'est une ni'ma min Allah, anna ulama, Ibn Hibban, al-Hakim, il démontre anna hada, c'est un kaddab. Il a inventé hada pour que les gens reviennent du Coran, au Coran, et c'est un kaddab. L'ayat 12. Qal wa rawa Ibn Hibban, fi muqaddimat tariq al-du'afa, an Ibn Mahdi, Abdurrahman, al-imam. Qal qultu li maysara Ibn Abd, rabbih, min ayn ji'ta bi hadhihi al-hadith, man qara'a kadha falahu kadha. قال وضعتها ورغب الناس فيها اعترف لا reconnu هو il a reconnu, ça montre que il voulait du khair, il voulait, لكن c'est pas tous ceux qui veulent du khair qu'ils arrivent au khair. كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يدركها ولم يبلغه. صحيح, ça montre que la bonne niya ça suffit pas. La bonne niya c'est طيب, لكن avec العلم. C'est pour ça que شروط قبول العمل, la bonne niya, intention sincère lillah, et moi faqat sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La bonne niya, on a une bonne niya, on veut que les gens reviennent au Coran. Tamam. La solution, la aboud ala sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On propage al-ilm. On montre l'importance du Coran dans des khutab, dans des muhadarat, etc. Aqwal ahl al-ilm. Amma inventer un hadith, la yadouz. Et à ton avis, est-ce que les gens ils sont vraiment revenus au Coran? Faqat c'est shaitan labbasa ala hadha al-rajul. فائدة قال الواضعون منهم من يضع كلاما من عند نفسه ويرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يأخذ كلام بعض الحكماء كذلك. تعلمون أن في لغة العرب يدي حكم دي بخوفير دي كلام طيب دي كلام دي سامو ووعدهم سو كلام يغاجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون إسناد. أنت تشوفوا الكلام اللي قوي لكن سبع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صاد ينتبه لهذا. إما إلى فانتن كلام لمن إما يبخون كلام بعض الحكماء. قال أو بعض الزهاد أو الإسرائيليات فيجعله حديثا كحديث الموضوع المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. نعم, المعدة بيت الداء, المعدة الاستماع بيت الداء, تولي مرضية سغاصة من هنا. قال فهذا من كلام بعض الأطباء لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام إلى حق أو يبقى حق ينفع إذا, لكن ديه قال النبي صلى الله عليه وسلم سيغاف, لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم إلي معصوم عن الخطأ. هذا سأغير. قال كيف يعرف الموضوع لإساس المهم. قال ابن الصلاح رحمة الله عليه وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضع. بخوم يخشوز الإقرار, أي هذا الوضع, أي celui qui invente, il reconnaît. مثل ابن عصمة, هذا نسيت اسمه. نعم, أبي عصمة نوح ابن أبي مريم, il a reconnu أنه il a inventé ce hadith pour que les gens reviennent au Coran. هذا أولا, tu sais que ce hadith c'est du كذب, le كذب lui-même il reconnaît. قال أو ما يتنزل منزلة إقراره وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها كذلك المعنى يخالف الشريعة. فستمتكس حديثي لمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور بعضهم اللي rapporte عن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est du cadre واضح. Et si vous êtes fatigué, vous pouvez plus patienter, revenez aux morts. Et tu demandes. شرك بالله وعبد الله ولا تدركوا به شيء. النبي صلى الله عليه وسلم toute sa vie, il a sacrifié ses biens et son temps. صحابة كذلك pour propager ce tawhid. ثم واحد منهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. Ma balouk, si ce hadith il se propage عند العوام. Ah, c'est du kadim. كذلك rakakatu al-lav. Al-rakaka, c'est le lav, il n'est pas qawi. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas hakada. Tu trouves des alfades, elles sont hazi, il a didden. Tu sens que ce n'est pas kalam al-nubuwa. Khasatan, al-ulama, talabat al-ilm, qui ont l'habitude de lire l'ahadith, ils remarquent que, هذا اللف الآن فيه شيء. Et en réalité, il aurait cité un exemple pour chaque sourate al-tayyib. La'alla notre frère Hussein, il a cité هذا. ماذا قال الموضوع. Il a cité les asbab. عدم الدين. كالزنادقة. تقدم. قال الجهل. كبعض المتعبدين. نعم. Il a cité عثمة. أو أبي عثمة نوح ابن أبي مريم. العصبية. Il a cité un exemple. Tamam. Al-Asabiyya. On avait cité l'exemple. Ba'd al-Muqallida. Pour appuyer le madhab. Il a cité. Qala qila li ma'moun. Ibn Ahmad al-Harawi. Ala tara ila al-Shafi'i. Wa man tabi'ahu min Khurasan. Faqal. Ils ont demandé sur Shafi'i et ses suiveurs. Il a inventé un hadith. Qala haddathana Ahmad ibn Abdullah. قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا عن أنس مرفوعا أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي الرجل يقال له محمد بن إدريس أي الشافعي أضر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي vu que سراج اللي détestait الشافعية il était متعصب لأبي حنيفة إلى موتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نومي بابني غي سابل محمد بن إدريس أي الشافعي أبو عبد الله الإمام أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله. محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. الأقصى إمام كبير. ثم إلى ديمونتخي أبو حنيفة سراج أمتي. السراج سي لا لوميير. أنا كذاب الآن إلى موتي. لكن العصبية والكذب. الانتصار لفرقة للفرق الضالة. قال كما وضع بعض الشيعة حديث إذا مضى حديث علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. علاقة كسر كذب. خير البشر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم أبخلوا إبراهيم بالإجماع ثم أبخلوا موسى ثم عيسى ونوح يا خلاف انتخليد ثم بقية الرسل والأنبياء أبخل الرسل والأنبياء الصحابة أفضل الصحابة بالإجماع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. C'est ça le tertib al-sahih qui est fondé sur l'adilla. Amma aliyun khayrul bachar fa man aba faqad kafar. Awalan du kadib ala ali. Thumma du takfir. Celui qui refuse c'est un kafir. Et tu comprends pourquoi al-rawafid est kafir ahl al-sunna. Et il se base sur ces ahadith makdouba. Et il a cité les autres amthila, les autres qism. Kayf yu'raf, il a cité kadalik. Iqrar wadi'ih, on l'a cité. Rakakatu lafzihi, aïe lafz il est hazid. فساد معناه on a cité un exemple إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور أن تكون فيه مجازفة فاحشة. نعم كذلك اللفظ اللي pas مضبوط مخالفة لما فيه الكتاب والسنة معروف. الحكم وضع الحديث حرام بالإجماع بل سمنا الكبائر on a cité الدليل. بعض الضلال ils ont permis هذا. Ils ont rendu permis de propager des hadiths makdouba pour eux tant que c'est utile pour le din. Et ça c'est batil. قال فائدة أجازة الكرامية وبعض المتصوفة وضع الأحاديث خاصة في الترغيب والترهيب وهذا باطل. خاصة dans الترغيب والترهيب أي pour العبادات. تنفعت حديث celui qui fait صلاة الفجر له كذا c'est du كذب لا يجوز. قال ولهم شبه وهي أنهم قالوا نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه. Vous avez compris. نحن نكذب للنبي. أي notre mensonge c'est en faveur de النبي pas contre النبي. Votre mensonge c'est du dalal et c'est un sebab pour rentrer في النار نعوذ بالله. قال والحديث لا علي والحديث فيه من كذب علي إذا أخي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فالحديث بغو فيه celui qui ment contre le Nabi أما celui qui ment en faveur de le Nabi tu rentres pas في الحديث قال ويرد عليهم برواية من قال علي ما لم أقل il y a une رواية celui qui dit sur moi ce que j'ai pas dit donc ça englobe les deux من قال علي ما لم أقل ثم يسيت الوعيد قال ابن حجر الحافظ وهو جهل منهم باللسان لأنه كذب عليه في لأنه كذب عليه في وضع الأحكام فإن المندوب قسم منها وتضمن ذلك الإخبار عن الله تعالى في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب نعم على كل حال له كلام لباطل هذا ما يتعلق بالموضوع Et le célèbre livre de l'imam Ibn al-Jawzi, le ma'ruf al-Mawdu'at. Lakin, intaqadu alayhi. Il a cité des hadiths fi sahih muslim, fi al-Mawdu'at. Wa hada la. Fi sahih muslim, il n'y a pas de Mawdu'at, abadan. Fa kitab Ibn al-Jawzi, le tayyib, lakin il y a des choses intaqadu alayhi. Il cite des hadiths ahiyanan sahihah, il les cite fi al-Mawdu'at. Et des hadiths Mawdu'at, il ne les a pas cités. Lakin, c'est une référence al-Mawdu'at. Et Cheikh Al-Albani, il en a cité beaucoup fi. السلسلة الضعيفة فهذا أنا فيني ولله الحمد الأقسام نقرأ الخاتمة قال الناظم رحمه الله وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أي فوق الأربعين فوق الثلاثين بأربعين أي 34 أبياتها أبياتها ثم بخير ختمت فسين منظومة نافعة جدا قال الشيخ سعيد وصلى الله وسلم وبارك على رسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أبو حاتم سعيد بن دعاس بن سعيد المشوش اليافعي رحمة الله عليه هذه المنظومة لنافعة للشرح للشيخ سعيد المختصر ونحن ولله الحمد on a rajouté des amthila comme on pouvait فالمراجعه ça c'est un اصل طيب في المصطلح cette poésie البيقونية ولا شك ça suffit pas pour celui qui veut comprendre cette matière فننصح الاخوان اولا بالمراجعه والحفظ الحفظ حفظ المنظومه لسهله حفظ المنظومه ça t'aide à connaître الانواع en général le vers c'est un تعريف اولا ننصح بالحفظ والمراجعه ليغ لي زوت شروح سويد الشيخ حسين الطيب سويد الشيخ ابن عثيمين كذلك الشيخ ابن عثيمين امام هذا فيستفاد من شروحات العلماء نحن ان شاء الله نفعل المراجعه ensemble يوم السبت ça vous laisse demain ça vous laisse aujourd'hui et demain aujourd'hui le khamis demain le jumu'a يوم السبت ان شاء الله on fait une muraja'a بسرعه on lit La poésie, on lit l'aqsam et on demande un tarif, un mithal. Est-ce que tu as compris? Et le prochain livre à étudier, un tome, c'est Al-Ba'ith de l'imam Ibn Kathir. Ikhtisar Muqaddimat ibn Salah. Et ouais, il cite beaucoup plus de aqsam. Et il détaille. Enfin, un ta avec ce asl que tu as, Inch'Allah, le Muqaddimat sera sahla. Al-Ba'ith. الحثيث شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير هذه مطبوعة toujours avec le تحقيق de أحمد شاكر رحمه الله الباعث الحثيث وإن شاء الله تستفيدون أبخي هذا الباعث النزهة النزهة للحافظ ابن حجر إن شاء الله وسغي على خير أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وإنشاءالله نرى le prochain درس qu'est-ce qu'on fera نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك